أحسن الله إليكم. يقول: يرد في كلام المتكلمين قولهم في نفس الأمر، فما معنى ذلك؟ لا، ما هو في كلام، يعني قصدك المتكلم، يعني مثل ما تقول الواقع، هو في نفس الأمر، يعني في الواقع، يعني تقول إن فلان يقول كذا وكذا وفي نفس الأمر ليس كما قال، يعني الواقع أنه خلاف قوله، فقولنا في نفس الأمر يعني الواقع. نعم.